فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل سدل اليدين بدعة؟ ها؟ هل سدل اليدين بدعة؟ لا، يرى بعض العلماء الإرسال اليدين أو سدل اليدين، يرى بعض العلماء ليس بدعة، نعم، لكن الأولى قبض اليدين، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.